حفظك الله، لعل لكم توجيه في رؤية الخاطب لمخطوبته، وما هو المشروع في ذلك؟ سنة رؤية الخاطب مكتوب سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله، قال أنا نظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب انظر إليها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاح فيفعل، هو سنة لأنه يعين على الرغبة أو عدمها. فالسنة للمؤمن إذا أراد أن يتزوج أن يرى، يجتهد، يستأذن لعلهم يسمحوا له بالرؤية، أو يراها ولو ما دروا، إذا كان في محل يمكن يراها في النخلها من دون خلوة، أو في عند جيرانها أو ما أشبه ذلك ينظرها، لكن من دون خلوة بحضور أبيها أو أمها أو أخيها أو غيرهم، أو ينظرها من بعيد مع فرجة أو مع باب أو ما أشبه ذلك. مثل يقول جابر رضي الله عنه لما أراد يخطب امرأة قال تخبأت لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فالمقصود أنه يفعل ما يستطيع، إن استطاع يستأل منهم من أبيها أو جدها أو أخيها حتى يراها فلا بأس، هذا أكمل. وإن لم يتيسر ذلك سأل العارفين بها حتى كأنه يراها، سألهم واستفصل، وإن رأها من دون أن يعلموا من قوة باب أو عند جيران أو ما فلا حرج، لكن من دون خلوة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.